بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذه هي الآية الأخيرة من سورة المزمل، وكان من قدر ربنا سبحانه أن يكون هذا المجلس هو المجلس الأخير قبل شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه بذنب مغفور وتجارة لم تبور، بربح وفير وسعي كثير إن شاء الله. هي قول ربنا سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. تقدير هذه الآية: إن ربك يعلم أنك وطائفة من الذين معك تقومون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، الآية. فكأن هذا القيام كان للنبي صلى الله عليه وسلم وللطائفة الذين معه، وطائفة لا يقصد بها العدد القليل ولكن يقصد بها العدد الكثير. ذلك أن طائفة تطلق وأحيانا يعنى بها العدد القليل، مثلا من 3 إلى 9، هذه طائفة. ويمكن أن يطلق هذا اللفظ ويقصد به الجماعة الكبيرة، يقصد به الجماعة الكبيرة. قال الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فالطائفة أقل من الفرقة، والفرقة جزء من الأمة، فصارت الطائفة بمعنى الجزء القليل من الأمة، عدد قليل. ويمكن أن يكون المقصود بالطائفة العدد الكثير، وهذا المعنى متوجه في هذه الآية، لأن القيام كان مشروعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كافة المسلمين. قيل هذا الشروع كان في أول الأمر في مكة، ولعل الصحيح في ظاهر الآيات أن مشروعية القيام كان مستمرا إلى المدينة، يعني طوال العهد المكي كان القيام مشروعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. ودليل ذلك هذه الآية التي بين أيدينا، وسنذكر ذلك من جملة فوائد هذه الآية. هذا أولا. ثانيا، في قول ربنا عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم، المقصود بالقيام هنا هو قيام الليل. لماذا؟ لأن السورة صدرت بذلك، قال ربنا عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل. وهنا: إن ربك يعلم أنك تقوم، فيحمل هذا على هذا، فتكون هذه الآية في قيام الليل ليس في مطلق القيام. قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. مطلق القيام أي القيام للصلاة كلها، والأصل في هذا القيام أن يكون الإنسان صافا قدميه، ولذلك سمي بالقيام. لماذا؟ لأن الإنسان يكون صافا قدميه، أي ناصب البدن على القدمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائمة. صل ماذا؟ قائمة. فإن لم تستطع فصلي جالسا وفي لفظ قاعدا، فإن لم تستطع فصل نائما وفي لفظ مضطجعا. فدل ذلك على أن الأصل في الصلاة أن تصف قدميك، تقف على قدميك. لكن القيام هنا ليس القيام لمطلق الصلاة، لأي صلاة، ولكنها صلاة إيه؟ مخصوصة، وهي صلاة الليل بقرينة يا أيها المزمل قم الليلة. ثالثا، في قول الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم، هذا الفعل بهذه الصياغة يدل على الاستمرار، ذلك أن الفعل المضارع في سياقات الثبوت يدل على الاستمرار، فإن ربك سبحانه وتعالى لا زال عالما، لا زال عالما أنك يا محمد والذين معك تقوم، أي من الليل أذنا، والأذنا بمعنى الأقل، كقول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أذنا الأرض، فأذنا الأرض أي أقل الأرض وأضيق الأرض، وذلك في بعض بلاد الشام. وهنا وجهان. الوجه الأول في قول الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أذنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، بنصب ونصفه، والتقدير إن ربك يعلم أنك تقوم أذنا من ثلثي الليل، وأيضا تقوم أذنا من نصف الليل وثلثه، فيكون نصف وثلث معطوفة على أذنا، وأذنا مفعول به، أذنا مفعول به، تقوم فعل مضارع والفاعل أنت، وأذنا مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة، يبقى تقوم أذنا من ثلثي الليل ونصفه معطوف على ماذا؟ على أذنا، وثلثه معطوف على ماذا؟ على أذنا. هذا أولا، ويترتب على ذلك، يترتب على ذلك أن القيام إما أن يكون أذنا من ثلثي الليل أو نصف الليل أو ثلث الليل. يبقى أول حاجة ثلث الليل، ثلثي الليل، ثلثي الليل أو أقل منه، أو نصف الليل أو ثلث الليل، ثلاث أشياء هي. ثانيا، أن يقال إن ربك يعلم أنك تقوم أذنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، ونصفه أي أذنا من نصفه، يبقى أذنا من ثلثي الليل وأذنا من نصفه وأذنا من ثلثه. أذنا من ثلثي الليل يعني أقل من الثلثين، وأذنا من نصف الليل يبقى أصغر من النص، نص صلاة الربع، وأذنا من الثلث أصغر من الثلث، نصل إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى ما؟ إلى سدس، لأن نص الثلث مش الربع، نص الثلث إيه؟ السدس. عاوزين بقى تدرسوا حساب. إذن هناك وجهان، وجه بالنصب ووجه بماذا؟ بالخفض، بالجر. فالوجه بالنصب ثلاث مواقيت، الثلثين والنص والثلث. طب وبالجر؟ يبقى أقل من الثلثين وأقل من النص وأقل منين؟ من الثلث. وفي كل الأمور فإن الطائفة المؤمنة التي رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع عليهم أن يقوموا من الليل النصف أو التلت أو التلتين أو ما إلى ذلك على حسب هذه الوجوه. ثم انظر إلى هذه الفائدة في قوله تعالى وطائفة من الذين ماذا؟ معك. لم يقل وطائفة من المؤمنين، ولكن قال وطائفة من الذين معك، مع تدل على الصحبة. وهنا فائدة لطيفة أن الطائفة المؤمنة تزداد إيمانا بصحبة من يعلمهم، بصحبة من يعلمهم، وهذا هو الشأن. فإن أهل الإيمان مع معلمهم كالأبناء مع أبيهم شأن واحد. ومن هنا فيجب على أهل الإيمان أن يحققوا معنى الصحبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، تاء مش طاء، تقي لا تاء، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا. ده نهي واستثناء، والنهي والاستثناء دلالة على ماذا؟ على الحصر. الحصر أحد صور الاختصاص، أي لا يختص بصحبتك إلا من؟ إلا المؤمن. قال الله عز وجل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كذلك. ولهذا ذكر ربنا عز وجل يوم القيامة أن الأصحاب الذين اجتمعوا على المعصية يعادي بعضهم بعض، ويدابر بعضهم بعضا يوم القيامة لما يشوفوا المصيبة اللي اجتمعوا عليه، اجتمعوا على سجاير، على شيشة، على فيلم، على إباحة، على لغو، على كلام فاضي. قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا مين؟ إلا المتقين. سبحان الله، الأخلاء الأصدقاء يوم القيامة يعادي بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا إلا أهل التقوى والإيمان، لأنهم اجتمعوا على طاعة الله فازدادوا بذلك إيمانا. ولذلك أهل الإيمان وجوههم منيرة وأعمالهم صالحة. إذا اقتربت من أهل الإيمان ازددت إيمانا بالقرب منهم، ازددت إيمانا بالقرب منهم، فإذا نظرت لأحدهم أوصلك بالله وعرفك بالله وجعل عراك بالله عرا وثيقة، ده أهل الإيمان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعطيك عطر، يعطرك، وإما أن تبتاع منه، تشتري منه عطر. صاحب المسك، صاحب العطور، عندما تذهب تشتري منه لن تشتري منه شيئا عفنا أو منتنا، وإنما ستشتري منه طيبا طيبا. إذا لم تأخذ منه شيئا ولم تبتع منه شيئا لن تعدم منه خير، وإما أن تجد عنده ريحا طيبة. طيب، نفخ الكير، إما أن تجد عنده ريحا منتنة وإما أن يحرق ثوبك، بس إما هذا أو ذاك. عن المرء لا تسأل، عن المرء لا تسأل. عاوز تعرف واحد تعرفه ازاي؟ دور على اصحابه، شوف ماشي مع مين. عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه، الجليس بتاعه، صاحبه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. سبحان الله، هي دي المشكلة. المشكلة من زمان هي مشكلة الأصحاب، مشكلة الأصحاب. عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعله يموت على الكفر، وهذا من جملة الأسباب، اثنين من أصحابه كانوا عنده وهو في النزع الأخير، عبد الله ابن أمية المخزومي وأبو جهل، أصحاب أحباب قاعدين معاه وبيطلع في الروح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام وهم يقولوا له على ملة أبيك، أتدعوا ملة آبائك؟ فكان آخر ما قال على ملة من؟ عبد المطلب. سبحان الله، لآخر حاجة قالها. لك أن تتخيل لو إن الاثنين دول ما كانوش موجودين عند الرجل وهو يحتضر، كان ممكن عمل إيه؟ كان ممكن قال هذه الكلمة ليقر بها عين ابن أخيه، ولكن قدم الأصحاب على مين؟ على ابن أخيه، وهو يحبه، يحب ابن أخيه وينصره ويعلم أنه على حق، ولكن تأثر بأصحابه. ده ضلال، ده تأثير الصاحب السيء. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يسير في طريق الله لابد أن يغسل نفسه من أصحاب السوء، كما يغسل يده من الطعام السنخ. لما يكون واحد واكل فسيخ ولا زفارة يعمل ايه يا اخوانا؟ بيروح يغسل ايديه كويس ولا يروح يقابل الناس بايده المزفرة؟ يعمل ايه؟ بيروح يغسل ايده، صح ولا مش صح؟ كذلك لابد ان تغسل نفسك من اصحاب السوء. حمدا على السلام، انارت بك الديار وارتج بك صحن الدار، ما شاء الله، عشان ده العمدة بتاعنا يعني، فلابد ان احنا نرحب به. لابد للانسان ان يغسل نفسه من كل صاحب سوء، وان لم يفعل فليعلم انه كاذب في دعواه انه يريد طريق الله. عمر ما إنسان يقول أنا عاوز طريق ربنا دون أن ينظف نفسه من أصحاب السوء، لا يمكن. شابين أحدهم دخل المسجد والثاني ذهب إلى المقهى علشان يتفرج على ماتش مثلا موزمبيق مع جزر القمر ولا موزمبيق مع أي حاجة. هناك في القهوة أو الكافيه أو ما إلى ذلك مش هتلاقي واحد يقول له قل سبحان الله، استغفر الله، اتق الله، هيا بنا نقرأ هذه الآية. سيد ذلك يا إخواني، ممكن تلاقي الحاجات دي؟ ممكن؟ استحالة. سيد هناك سب الدين والسباب والفجور والغيبة والنميمة وشرب الشيشة والسجاير والحشيش والبانجو، يخرج من هذا المكان آذانه مثقلة بالمعاصي وقلبه مثقل بالمعاصي وريحة ملابسه كلها دخان سجاير وشيشة وأطران، ويمكن لبعض أصحابه خد سيجارة، لا ما بدخنش يا دي عيل. على فكرة اللي بيدخن الرجالة هتفضل لغاية امتى؟ مرة يقول لها انا مرة ازاي؟ هات يا له، يوم واخد يوم ولع واحد والتانية. طب دي بقى سيجارة من نوع مخصوص، ازاي تملفوفة بطريقة ما يقدرش على حد ياخدها مرة واتنين. ادمن صاحبنا كلام فاضي، دخل مرة ودماغه تعبانة وقرفان، صاحبه هيقول له اذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هيقول له كده يا عم؟ لا يا ايه والله يعني مزاج منحرف وعرفان ونفس مصدودة ولا يهمك، يوم حطت ايده حبيتين يعدلوا مزاجك، ايه دول؟ ترامادول، مرة واثنين وثلاثة ادمن ترامادول، وبعد كده الامور تترقى في السوء والانحطاط، لان هو ده اللي دخل القهوة او الكافيه او مشى مع اصحاب السوق، تشم ريحته قذرة، حاجة وحش جدا. ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم، ولعله يكذب ويقول انا لم اشرب شيئا، دي ريحة بس بتاعت الهدوم، انا عملتش حاجة، اعوذ بالله. ياكل لبان كلوريتشو وفلوريتسو، ويقعد بقى يعمل بتاع بالمعجون، ويعمل ليمون مش عارف ايه وبتاع كل الحاجات دي، وعطور ايه والبتاع ايه، ده كله من اجل ان يواري خسيسته ومعصيته. طب التاني، اصحاب الخير، اصحاب البر، يسمع منهم القرآن، يجلس مجالس الذكر، ثوبه نظيفة، يسجد لله، يقرأ القرآن، يسمع ذكر الله عز وجل. طب لو جاء يوم زعلان عرفان، ايه اللي يحصل؟ صاحبه يقول هيا بنا نقرأ القرآن، قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا تعلم أن في كتاب الله تعالى السلوان والنجاة، ناجي ربك وسله. سبحان الله. قال الحسن إنهم وإن هملجت بهم البراذين، بيقول على الناس أصحاب الدنيا، وللأسف إن بعض الناس في هذه الأيام يقول لك فلان ده رجل محترم، يعني إيه عندهم رجل محترم؟ مصلي، بيقرأ القرآن، بيغشى المساجد، بيذكر ربنا عز وجل، بيكف بصره عن المحارم، بيأكل من الحلال، بيتجنب مجالس المعصية. لا أبدا أبدا، عندهم المحترم اللي مع فلوس كتيرة، اللي أبوه راجل مكان ومركز ومالي نفسه، يبقى ده ولد محترم. سبحان الله، هذا هو الاحترام عنده. فقال الحسن إنهم اللي هم أهل الدنيا، أصحاب الوجهات والأموال، أصحاب الملايين والمليارات، الذين يعيشون في الدنيا للدنيا، قال إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال، فإن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصى. أيام زمان كانت الناس مقامات، احنا نقرأ في حديث معاذ أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ حمار. علية الناس في الزمن الماضي لا يركبون الحمير، أمال من الذي يركب الحمير؟ الناس البسطاء. طب الناس العلية دول يركبوا إيه؟ يركبون أنواع معينة من الخيل والبغال، أنواع معينة مدربة تدريب عالي من الخيل والبغال، أحيانا الفرس بيصل إلى عدة ملايين من الدولارات، فرس ثمن وعدة ملايين من الدولارات، ويدخل بعض السباقات يكسب عدة ملايين. نعم، ده فرس ما شاء الله، انت تشوف الفرس تجد ما بين راسه والظهر بتاعه رقبة ما شاء الله قد العمود دي، وتجد ظهره كبير، وتجد وصره رفيع، وتجد قوامه ممشوق، خيل بقى حاجة عالية. هتجيب الفرس ده زي حمار؟ فكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم انه كان يركب ماذا؟ يركب ايه؟ الحمار. زي الناس أصحاب المليارات بيركبوا العربية بتتصنع بالإيدين مش بالمصانع، هناك مصانع في بريطانيا بتصنع العربيات تقفيل يدوي، ولكن العربية مثلا ب 17 مليون جنيه استرليني، حاجات أرقام فلكية. طب افترضنا الرجل ده ابنه عمل غلط، يقول ايه؟ والله يا فلان لم عقبك عقاب شديد، لان انت راكب عربية تويوتا. يبقى بالنسبة له التويوتا دي تعتبر ايه؟ يعتبر عقوبة بالغة. والتويوتا يعني اصحاب التويوتات ممكن يعاقبوا اولادهم بماذا؟ بالفيات مثلا، والفيات يعاقبوا اولادهم بزستاف. زستاف ده عربية صغيرة ويمكن ان تحمل على الكتف اذا لازم الامر، عربية بحوالي 2000 جنيه، يعني العجل الفيز باغلى منها، بس عربية وبتمشي وبيطلع لها رخص وكل حاجة وزي الفل. فمن هديه صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه انه كان يركب الحمار كما كان يركب البغل كما كان يركب الحصان صلى الله عليه وسلم. هذا من هدي عليه الصلاة والسلام. فإن أصحاب الدنيا إن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال، ركبوا أحسن حاجة ومشوا بأحسن حاجة، فإن ذل المعصية في وجوههم. تبص الوش كده تجد المعصية مرسومة ومطبوعة على وجهه. ثم قال: أبى الله إلا أن يذل من عصى. ليه الإنسان ينحرف عن طريق الله؟ ليه الإنسان يبتعد عن طريق مولاه؟ وطريق الله عز وجل سهل ميسور وممهود مذلل، عليه الأمارات وفيه العلامات، لا يحتاج منك إلا أن تسير فيه، مش في أي جهد. بينما طريق الشيطان مكلف مكلف وشاق، نهايته بشعة، فلماذا يختار الإنسان لنفسه ما يضره؟ قال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. إذا علامة الهداية أن تغسل نفسك من أصحاب السوء. اللي يقول أنا بقيت كويس ولسه متصل بأصحاب السوء يجالسهم ويؤكلهم ويشاربهم ويضاحكهم ويمازحهم، فليعلم أنه كاذب في دعواه أنه يريد طريق الله. ولذلك كان من الهدي أن تكون هناك الصحبة المؤمنة. فقال ربنا عز وجل: وطائفة من الذين معك، من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار، والله يقدر الليل والنهار، أي هو مقدر الليل والنهار. من الذي يقدر الليل والنهار؟ هو الله. وفيه إشارة إلى أن معرفة المواقيت مسألة اجتهادية. مسألة المواقيت دي مسألة اجتهادية، مش مسألة نصية، مش مسألة يعني بالسنتي، مش بالسنتي، لا، مسألة اجتهادية. فالذي يقدر الليل والنهار هو الله، والذي يعلم مواقيت الثلث والنصف والأدنى من ذلك والأكثر من ذلك بالدقة هو الله. سيترتب على ذلك معنى لطيف سيذكر الآن. علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه، أي علم ربنا عز وجل أنكم لن تطيقوا قيام الليل. وقيل علم أن لن تحصوه، أي علم الله أنكم لن تطيقوا معرفة دقيق الأوقات. ولذلك الفوارق دقيقة زيادة دقيقة ناقصة مثل ذلك لا تثريب في هذا الأمر. كان الناس قديما يعلمون المواقيت بالحركة السماوية، بالحركة السماوية، فيعرفون الفجر الصادق من الكاذب ليس بالساعات، وإنما بحركة معينة. فإذا انفلق النهار فهذا وقت الفجر الصادق، وما قبل ذلك هو الفجر الكاذب. أن يستطيل الضوء كذنب السرحان في السماء، هذا موعد الفجر الصادق. ثم بعد ذلك إذا انتصفت الشمس في كبد السماء هذا موعد ماذا؟ الظهر. فإذا مالت قليلا فهذا موعد الزوال، موعد العصر. فإذا سقط قرص الشمس فهذا موعد المغرب. فإذا أتت الظلمة فهذا موعد العتمة أو العشاء. فالمسائل كلها متعلقة بماذا؟ بحركة الأفلاك. وهذه المسألة يمكن أن تكون فيها فوارق بالدقائق وغيرها. ولذلك ورد في بعض الآثار صلاة العشاء قوله سبحانه: علم أن لن تحصوا، أي لن تطيقوا قيام الليل في نصفه أو في ثلثيه أو في ثلثيه، أو أن لن تحصوه لن تستطيعوا معرفة المقادير الدقيقة للأوقات، إذ إن معرفة المقادير الدقيقة للأوقات علمها عند الله. ورد في بعض الآثار أن بلال رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد أن يؤذن لصلاة الفجر كانوا يأخذون بمجامع ثوبه ليملطوه أو ليؤخروه. يعني هو عاوز يقوم يؤذن الفجر يأخذون بمجامع ثوب ليؤخروه، فلو كان الوقت دقيقا دقة متناهية ما التفت إليهم. وهذا دليل على أن الأمر فيه سعة، فلا ينبغي للناس أن يضيقوا سعة الله تعالى. وليس معنى ذلك أن يخالف الناس جماعة الأمة ويظلمونهم بما لم يألفوا الناس، فهذه المسألة تؤدي إلى فساد ومفاسد عريضة. حدث أن بعض الإخوة سامحهم الله يعني عن لهم أن يشربوا الشاي، وانتهى الشاي بعد أذان الفجر، أمة الإسلام خارج المسجد أنهوا السحور وسمعوا أذان الفجر وجايين يصلوا الفجر، وبعضهم جرى سريعا لأن الفجر أذن منذ 5 دقائق فيريد أن يدرك الصف الأول. دخل المسجد وجد المشايخ لسه بيخلص السحور ويعزمون عليه بالشاي. رجل لك أن تتصور هذا الموقف. حدث ذلك وكان أبو إسحاق موجود في ذلك المشهد، أليس كذلك؟ فلا ينبغي أن نصادم مشاعر الناس أو أن نسبب لهم ما قد يكون مفسدة لهم في دينهم، لا سيما في مثل هذه الأزمان. فلما كانت الإطاقة فيها نوع من الكلفة وعسر شديد لا يستطيعه كثير من المكلفين، قال ربنا عز وجل: فتاب عليكم. تاب عليكم، قيل هذا التوب ناسخ لفرضية قيام الليل، لأنهم لن يطيقوا القيام، فتاب الله عليهم من فرضية القيام، فصار القيام غير فرض لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أمته. وقيل فتاب عليكم، أي تاب عليكم فيما لم تقدروا عليه، في تحري المواعيد ودقتها. فلو حدث هناك خطأ في تقدير الموعد أو غير ذلك فإن الله تعالى يتوب. وقيل الناسخ لفرضية القيام ليس موجودا في هذه الآية، وإنما هو موجود في آيات أخرى وفي السنة، في آيات أخرى كقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به ماذا نافلة لك. والنافلة معناها ما زاد عن الفرض، وأصل النافلة معناها الزيادة. ونفلتك كذا أي أعطوك، أي أعطيتك الزائد مما تريد، ومنه النفل أي زيادة. فالنافلة أي الزيادة على الفريضة، إذا ليست هي فريضة، ولذلك تسمى السنة بالنفل، تسمى السنة بماذا؟ بالنفل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي صار التهجد، أي صار قيام الليل ماذا؟ نافلة أي سنة بنص القرآن وبنص السنة. عندما أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال له الرجل هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن كل صلاة غير الصلوات الخمس في اليوم والليلة هي صلاة ماذا؟ تطوع. وبهذا الحديث احتج الجمهور على من ذهب إلى فرضية الوتر وفرضية ركعتي الفجر. بعض أهل العلم ذكروا بفرضية أو نصوا على فرضية الوتر ونصوا على فرضية ركعتي الفجر، فيستدل على قول الجمهور بحديث هذا الرجل، وهذا الحديث مخرج في الصحيح وفي غيره. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، كأن هناك علاقة بين التوب، والتوب معنى الأوب والرجوع، فكأن الأصل ليس هو قيام الليل، ولكن الأصل عدم قيام الليل، فرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الأصل الأول، فصار القيام من جملة النفل، من جملة السنن، من جملة السنن. فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما هنا بمعنى الذي، أي فاقرأوا الذي تيسر من القرآن. والقراءة لها معنيان، إما أن يقصد بالقرآن فاقرأوا والقرآن، أي القراءة نفسها، يقصد القراءة نفسها، أي فاقرأوا من صلاة الليل ما تيسر لكم من ما تيسر لكم من القرآن. إذا فاقرأوا في صلاة الليل ما تيسر لكم مما تيسر لكم من القرآن. وقيل فاقرأوا أي صلوا بما تيسر من القرآن، أي من الصلاة. فالقراءة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الصلاة. ومنه قول الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. بعض العلماء أجراها على الظاهر وقرآن الفجر أي القراءة التي في صلاة الفجر، وقيل وقرآن الفجر أي وصلاة الفجر. إن قرآن الفجر أي إن صلاة الفجر كانت مشهودة. وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكن هناك من النصوص ما يعضده، ومن ذلك الملائكة التي تشهد صلاة العصر وصلاة ماذا؟ وصلاة الفجر، فصلاة الفجر مشهودة أي تشهدها الملائكة. ولعل الراجح هو ظاهر الكلام، لأن القاعدة تقول بأن الأصل الحمل على ظاهر الكلام، ولا يعدل عن ظاهر الكلام إلى غيره إلا بمقتضى، لا يعدل عن ظاهر الكلام إلى غيره إلا بمقتضى. المقتضى أي دليل، دليل، ولسنا في حاجة إلى أن نؤول هذا الظاهر إلى معنى آخر. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي إذا قمتم من الليل فاقرأوا بما تيسر لكم من القرآن، بمئة آية، بألف آية، بعشر آيات، بغيرها، هذا كله ميسر لكم. علم أن سيكون منكم مرض، ده من وجوه التخفيف، ودي مسألة جميلة، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يخفف عن عباده المؤمنين، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. سبحان الله، تجد إن الشريعة تراعي حال المكلف، ومن مقاصد الشريعة التيسير، فكل أمر فيه عسر فإن الشرع جعل فيه التيسير. قال الله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال أهل العلم: لا تكليف إلا بمقدور، والأمور إذا كانت فوق القدرة سقط فيها التكليف. ولذلك من مسقطات التكليف العجز، العجز، فالإنسان العاجز غير مكلف، الإنسان العاجز غير مكلف، لا مكلف إنه يقوم للصلاة، ولا مكلف إنه هو يصوم، ولا مكلف إنه هو يطلع زكاة، ولا مكلف إنه هو يجاهد ولا أي شيء، إنسان عاجز. ولهذا قال ربنا عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى، لم يقل أنكم ستكونون مرضى، يبقى المرض عرض في الأمة، يبقى ممكن بعض الناس في الأمة يبقى فيها إيه؟ مرض. والمقصود بالمرض هنا هو المرض الذي يجعل الإنسان غير قادر، في أمراض تجعل الإنسان قادر، والمسألة دي مسألة أحوال، يعني يتفاوت الناس فيها، في مرض تستطيع أن أنت تتحرك وتتكلم وتعمل كل شيء، وفي مرض يعجزك، وفي مرض بين، والمسألة دي مآلها إلى تقوى الله، إلى تقوى الله. يعني لو في هناك إنسان أصابه مرض عافاكم الله، وهذا المرض به لا يستطيع أن يبلع ريقه إلا بالماء، طب هيجي شهر رمضان هيعمل إيه المسكين؟ فضل يجاهد نفسه لغاية 19 الصبح هيموت، يعمل إيه؟ يفطر، خلاص مش قادر. في هناك واحد بطنه بتوجعه بس ممكن يكابد ويواصل اليوم، هل هذا مريض وهذا مريض؟ لكن هناك فارق من الاثنين ولا مش فارق؟ يبقى إذن علم أن سيكون منكم مرضى، المرض عارض، ويتفاوت الناس في التلبس بالعرض، يتلبس الناس، يتفاوت الناس بالتلبس بالعرض، زي واحد غني، واحد غني لكن ده غناه أكتر من ده، أو غنى ده أقل من ده، ده عالم وده عالم، ولكن علم ده غير علم ده، فالأعراض كلها يتفاوت الناس فيها، كل الأعراض، كل الأعراض، ما فيش هناك تساوي بين الناس في التلبس بالأعراض، لا يمكن، لا يمكن، واحد شبعان والتاني شبعان، لم يمكن يكون شبع ده زي ده، واحد نام والتاني نام، لا يمكن الاثنين يكون احساسهم بالنوم زي بعض، او احساسهم بالشبع زي بعض، او الاثنين متساويين في الفقر او في الغنى او في الذكاء او في العقل او في الفكر او الى غير ذلك، ده مستحيل. يبقى المرض عرض يتفاوت الناس فيه. طيب، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يبتغون من فضل الله دلالة على السعي في طلب الحلال، في طلب الحلال. إياكم أن تجعلوا أمثال الناس من أصحاب الدنيا عناوين لكم في الحياة. يقول لك اللي تقدر به العب له. ايه ده؟ اللي تقدر به تلعب به؟ يعني اي حاجة اقدر عليها اشتغل بها حتى لو كانت حرام؟ ويقول لك ايه المال ده؟ سبوبة وتجيب لك قرشين والاحوال زي ما انت شايف، وزي الكلام ده. او يقول لك طالما ان الحسنة بتاعتك عند واحد ولو لئيم قل له يا سيد، فالحسن لو كانت عند كلب قل له يا سيد. يا سلام، لو الرزق بتاعك عند كلب تقول للكلب ده هو يا سيد علشان تجيب الرزق بتاعك؟ ده مسألة صعبة قوي. هناك فهلوة، وهناك نصب، وهناك احتيال، وهناك طرق ملتوية للحصول على الأرزاق، ولكن ليس هذا من فضل الله، وإنما هو من الحرام. الرشوة، الاحتكار، النصب، الغش، الكذب، هذا كله حرام لا يجوز. لماذا لا يتعامل الناس بالأمانة والأخلاق الفاضلة وأن تكون بينهم الآداب الراقية؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ هناك أمم كثيرة دخلت الإسلام لما رأوا أحوال المسلمين في التعامل. بلاد جاوة وإندونيسيا وماليزيا وما فوقها وما تحتها، كل جنوب شرق آسيا ده كله دخل الإسلام. كيف؟ عن طريق التجار المسلمين. التجار المسلمين كانوا يتعاملون بالصدق والأمانة والأخلاق الطيبة، ولذلك تعجب الناس من هؤلاء التجار المسلمين. اليوم عشان نكون حبايب إذن حاجتين، لا نتجوز من بعض ولا نعامل بعض في فلوس، نفضل حبايب. اللي انت لو جوزت من طرفي او نجوزت من طرفك هنقلب الى اعداء، او لو اديتك فلوس او اديت لي فلوس ننقلب الى اعداء. تنمر الناس وكذب بعضهم على بعض ولم تحدث بينهم المنظومة الصحيحة التي ينبغي أن تكون. نصب، رجل يأخذ الأموال من الناس يقول لهم هجيب لكم أرباح 40%، ده حرام. يقول له بس لغاية لما إيه يعني آخر السنة أصفي الحساب وعلي أولكم، علي أولية. رجل يديهم كل شهر 40%، ناس يقولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 40% في الشهر ده حاجة يعني ولا بنوك روتشيلد، ده لا يمكن. وبعدين بعد 3 4 5 6 شهور يقولوا له فين؟ يقولوا له معلش الشهر ده الظروف جامدة شوية، اللي بعديه معلش السوق واقع شوية، ويلم الفلوس وبعد كده فصم الحداد. عاملين بالضبط زي جحا. جحا كان فقير معدم وعنده 3 حلات، كل ما يقول لحد يديلي سلف الناس ما يرضوش، لان الناس ما يدوش الا اللي معاه فلوس. اللي معاه مال يقترض الناس تديله لانهم ضامنين ان هو يرجع، لكن لو فقير معدم والسلف هيرجع ازاي؟ ففي واحد طيب في البلد قال له يا جحا انا هديك يعني هديك صينية كبيرة ماشي وبعها وبعد كده تبقى تسدد لي بعد شهر. قال له ماشي. بعد شهر رجع له الصينية ومعها حلة من بتوعه. قال له ايه ده؟ قال له ما هي الصينية خلفت الحلة دي. قال له ما شاء الله. ذعبين الناس ان اللي يدي الجحا حاجة بيرجعها له وعليها الخلفة بتاعته. الناس بقى يدوله 10,000 جنيه و100,000 جنيه ويدوله الحلل ويدوله بقى ما شاء الله، وياخد من ده ويحد لده وياخد من ده ويدي لده، ده يدوله 10,000 جنيه. تاني يوم ال10,000 خلفت 300 جنيه، وده يدول خلفت 500 جنيه. كل واحد بقى ما هي مرة المعدة تجيب 5 أولاد في البطن، مرة تجيب بطن واحد، فيديله 10,000 يديله كذا وهكذا. وفي يوم من الأيام بعد بقى ما جمع الأموال الكثيرة راحوا بقى يشوفوا الخلفة بتاعت فلوسهم، إذ لو قاعد يعيط. إيه يا جوحة؟ قال لهم معلش إيه اللي حصل؟ الفلوس بتاعتكم ماتت. قالوا له إزاي الفلوس تموت؟ قال لهم الله، أنتوا صدقتوا الفلوس بتخلف زي ما كانت بتخلف، ماتت أثناء الولادة، تعثرت الولادة فماتت في الولادة، البقاء لله في فلوسكم. ينبغي أن يكون بين الناس تقوى الله، وألا يأكل بعضهم مال بعض بالباطل، فقد نهى ربنا عز وجل عن ذلك. قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم ماذا؟ بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والمقصود بذلك التجارة تكون فيها الأرباح فيأكلها الناس حلالا بالتراضي، أما أن يكون أكل المال بالنصب والاحتيال والكذب والغش فهذا مما لا يجوز. يبقى الضرب في الأرض ده أمر مطلوب، ولكن تبتغي الحلال. ومعظم أرزاق الناس تأتي بالضرب في الأرض، معظم أرزاق الناس تأتي بالضرب في الأرض. ولهذا قال الشاعر فسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا. الإنسان لا ينكث في مكانه ويقول يا رب ارزقني، ولكن عليه أن يضرب في الأرض وأن يبتغي الرزق الحلال، فإذا قدر له الرزق الحلال فهذا خير، وإن لم يقدر له ذلك فحسبه أنه اجتهد. ثم قال ربنا عز وجل وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إذن هؤلاء الناس الذين يضربون في الأرض، يضربون في الأرض من أجل طلب الرزق الحلال، فيقصرون في بعض الطاعات ومنها قيام الليل، وكذلك المرض الذين يقصرون في بعض الطاعات ومنها قيام الليل، وكذلك المجاهدون في سبيل الله عفى الله تعالى عن هؤلاء وعن أمثالهم من أهل الأعذار، وعن أمثالهم من أهل الأعذار. ولذلك أكد ربنا عز وجل أن المقصود بصلاة القيام والقراءة فيها أنها جارية على اليسر، أنه أعاد هذا المعنى مرة ثانية، قال فاقرأوا ما تيسر منه. يبقى الآية الأولانية فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبعدين بعد ذلك كرر معنى طلب اليسر في القراءة، قال فاقرأوا ما تيسر منه. وما المقصود أو القدر المطلوب أن يقرأه الإنسان؟ وهل المقصود بذلك صلاة الليل، ولا المقصود بذلك الصلوات الخمس؟ هذه مسألة فيها نزاع. والقول الصحيح واقرأوا فاقرأوا ما تيسر منه، المقصود بذلك أي صلاة الليل، صلاة الليل، ويمكن أن تحمل أيضا على الصلوات المفروضة. طيب ما هو القدر الذي إذا قرأته كنت قد حققت المقصود؟ قيل الفاتحة، وقيل آية واحدة بعد الفاتحة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقصار المفصل، وسمي المفصل بالمفصل لكثرة الجمل والفواصل بين آياته من أول قاف إلى سورة الناس. ثم قال: وأقيموا الصلاة، الصلوات المكتوبة، وآتوا الزكاة، الزكاة المفروضة، وأقرضوا الله قرضا حسنا. قيل القرض الحسن أي العطاء الحسن، والله تبارك وتعالى لا يقرض وإنما يحمل ذلك على من أمر الله تعالى بإعطائهم كالمجاهدين في سبيل الله وكالعيال وكالمحتاجين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كقيام ليل وصيام نهار. سبحان الله، الساعي على الأرمل والمسكين، الذي يسعى على الأرمل أو يسعى على المسكين، يشوف مصالحه، مريض يطببه، جعان يطعمه، جائع يكسوه، محتاج يعطيه، الذي يجري على هذا المسكين والأرمل كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يقيم الليل ويصوم النهار. وهذا لبيان فضل هذا العمل. وما تقدموا لأنفسكم من خير وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي من أي خير. والمقصود بالخير أي ما حث الله تعالى عليه وما أمر به من الحلال. ولذلك لا يجوز أن نجمع الأموال من الطرق المحرمة ونقول لنتصدق بها. يقول لك الراقصة فلانية ستحيي حفلا خيريا لصالح أطفال السرطان، تقعد ترقص ساعتين بمليون جنيه، والمليون جنيه تجمعهم ثم حطاهم لمين؟ لأمراض السرطان. إن الله طيب لا يقبل إلا ماذا؟ إلا طيبة. سبحان الله، هذا مال لا يجوز. والقاعدة تقول أن من فرع عن الحرام فهو حرام، يعني الحرام إذا كان حراما في ذاته فما تفرع عنه هو حرام أيضا، وحرمته ليست طارئة ولكنها من حرمة الأصل. فلما كان الرقص حراما حيث فيه العري وفيه الفحش وإثارة الغرائز وما إلى ذلك، فهذا حرام في ذاته، فما تفرع عنه من المكسب فهو حرام. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب، وقال هو حرام. لماذا؟ لأن الأصل حرام. فمهر البغي الزنا حرام، فإن أخذت أجرا على الزنا كان هذا الأجر حراما، والكهانة حرام لأنها نوع من معرفة الغيب من غير برهان، من غير أن يأذن الله تعالى بذلك. فكل مال تكسبه الكاهن فهو مال حرام. أما مسألة الكلب ففيه نزاع، هل المقصود بالكلب مطلق الكلب أم يستثنى من ذلك الكلب المعلم؟ هذه مسألة فيها نزاع. ولكن إذا كانت هناك ضرورة لشراء الكلب فلا بأس، ليس لكونه جائزا ولكن لكونه ضرورة، فإن الضرورة لها أحكامها. وقال أهل العلم: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. مثل الرجل الذي يسير في فلاة وهو جائع ولم يجد إلا ميتة فيأكل من الميتة، فأكله من الميتة ليس معنى ذلك جواز أكل الميت، لا، فأكل الميتة حرام، ولكن إذا كانت هناك ضرورة لا بأس بأكلها، وثمن الكلب حرام، ولكن إذا كان الكلب معلما وهناك ضرورة لشرائه كأن يدلنا إلى المتفجرات والمخدرات وأن يهجم على القتلة والسفاحين فلا بأس بشراء هذا الكلب واقتناء هذا الكلب. وهناك ظاهرة نراها في هذه الأيام وهي ظاهرة الكلبتية، كل واحد ساحب كلب في إيده وماشي في شوارع البلد، وكل إنسان يسحب كلبا يناسبه، فلو هو إنسان فرفور صغير يسحب كلبه كده لولوه صغير قد البطة كده وريشه بتاعه وشعره كده، ولو ودنه طيرة واخد بشلة في دماغه يسحب كلب قد الطور مثلا. سبحان الله، ويدربون الكلاب تدريبا معينا ليس على القبض على اللصوص ولا معرفة المخدرات ولا الهجوم على القتلة والسفاحين، وإنما يدربونهم على ماذا؟ على الهجوم على البنات. أيوة، يعمل في رجله كده الكلب يجري يلعب في رجل البنت، البنت تقع في الأرض وتصرخ مين اللي ينقذها؟ الله المستعان. فلما انتشرت هذه الظاهرة إيه اللي حصل؟ بدأ البنات يسحبون الكلاب. أيوة، هم الرجال أحسن منا في إيه؟ فتجد الفتاة تسير مع الكلب، وبدأت هناك المشاكسات بين كلاب الرجال وكلام البنات، وهذه قصة يعرفها أصحاب الكلاب والذين يتتبعون هذه الأمور. والمقصود أنه لابد الإنسان أن يقدم الخير، والخير ما أمر الله تعالى به وما حث عليه، لكن أن تتكسب من أي سبيل زعما أن هذا خير، لا، لابد أن تتكسب من الحلال. فإذا تكسبت الحلال وجمعته وأنفقته في الوجوه المرضية قال الله عندئذ عن ذلك الخير: تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قيل المقصود بذلك رضوان الله والجنان، وقيل المقصود بذلك أن الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، والله تعالى يضاعف لمن يشاء. ثم قال ربنا عز وجل: واستغفر الله. الإنسان مهما بذل من طاعة ومهما أتى من بر فإن العوار قد يصيبه وإن النقص قد يأتيه، ولذلك شرع للإنسان بعد كل طاعة أن يتبع الطاعة بماذا؟ بالاستغفار. أنت بعد أن تصلي تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد الصلاة أنت عند الصباح وعند المساء تقول ماذا؟ سيد الاستغفار. يقول سيد الاستغفار من قاله فمن دخل الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم ماذا؟ واستغفر لذنبك. سبحان الله. إذا بعد أن يعلم، وهذا فيه حث على طلب العلم والهدى بهداه، يستغفر الله عز وجل. إن الله غفور رحيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا من السعداء، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى صوم رمضان وقيامه إن شاء الله.